القصة هي أن أحد علماء الحديث وهو أبو عبد الله ابن بطة كان يرى حرمة هذا القيام، وكان مشهورا من ذلك بين الأنام في ذات الزمان. وخرج ذات يوم إلى السوق وفي صحبته صاحب له شاعر، فمر بأحد العلماء في دكانه فما وسعه إلا أن يقوم إلى كسب، يعني أعطي بالك بس انتبه للجواب. وقال له وهو يعرف رأيه بيتين من الشعر: لا تلمني على القيام، هذا لو كنت شاعر بيطلع بإيدك تقول هيك شاعر كمان، لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. ليش حتى ما قم لك؟ هيعطيناك حجة يا عدنان. فقال العالم لصاحبه الشاعر، ونحن نعرف من تراجم العلماء أنهم لا ينظمون الشعر ولا يحسنونه، لكن صاحبه شاعر ومتفقه على يدي الشيخ، فقال له: أجبه عني. قال مخاطبا العالم القائم: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك القيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما. لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، هذا مذهبه. لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، كلنا واثق بود أخيه، ففيما انزعاجنا وعلاما. كل ما دخل واحد قلنا لسه ما عادنا وما سخن مكاننا، بيجي واحد ثاني يلا في مجتمع حافل. هاي هي الصورة تماما، مثل ما كنت حكيت لكم مرة عن الأستاذ حمدي عبيد، تعرفه؟ أخو أحمد صاحب المكتبة، المكتبة العربية الهاشمية. أحمد صاحب المجلة يعني، أحمد العديد. لا ما له مجلة، لا لا، هذاك مظهر العظمي. نعم. الشاهد هذول أخوي ما شاء الله كانوا طيبين، وأقربهم إلى الاتجاه السلفي هو هذا حمدي، وأنا بطبيعة الحال كطالب علم كنت أتردد على مكتبتهم، فصار في مودة بيننا وبينهم. بيحكي لي مرة أنه حضرنا حفلا وكأني حضرت، يقول مبكرا، فما كنت أجلس في مكاني، ووضعوني في منزلتي التي رأوها في الصف الثاني، يعني في الصفوف المتقدمة. قال ما كنت أجلس إلا سرت إشاعة في القاعة أنه الآن يدخل الباشا الفلاني. توجهت الأنظار إلى الباب كبير، دخل الباشا، قمنا لسه ما قعدنا، إشاعة أخرى: الآن يدخل الوزير الفلاني. دخل، قمنا. الأمير الفلاني، قمنا. قال ما شفت حالي غير قائد قائم قائم قائم. قلنا والله ما بيخلصنا من المشكلة إلا نأخذ بالسنة اللي بيحكي لنا يا فلان. فبرك شي محلي وما عاد باريت من الداخل إطلاقا. هذا من تمام أو كمثال لما قال ذلك الشاعر عن لسان الفقيه: لا تكلف أخاك أن يتلقاك. لا مو هذا الشاعر، إن فيه تملقا، فيه تملقا وأثاما. هذا من تملق العصر الحاضر. باختصار، إذا كان المسلم الملتزم للشرع لا يستطيع أن يطبق هذا النظام مع عامة الناس فليطبقه مع خاصتهم بل مع خاصة الخاصة، وبذلك يمكن أن تشيع هذه العادة وتصبح تقليدا متبعا على خلاف ما هو معروف الآن. أنا أعرف أنه في بعض البلاد يدخل الداخل ما حدا بيقوم ولا يعتبر الداخل أنه هذا إهانة له، بينما في البلاد المتعارف في هذا القيام يعتبرون عدم القيام عدم احترام له.